بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هو الدرس الثاني عشر من دروس أصول الفقه، ووصلنا إلى القسم الأخير من أقسام الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط، واليوم نأخذ إن شاء الله المانع. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: المانع هو الأمر الشرعي الذي ينافي وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة، تمام؟ ومن ضمن إيجابه للصلاة أنها مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مؤقت، والأوقات هذه جعلها الله تعالى سببا للصلاة، فإنك بدون السبب لا تستطيع، إذا لم يتحقق السبب وهو دخول الوقت لا تستطيع أن تصلي، وبالتالي لو فعلت ذلك يعني قبل أذان الظهر بنص ساعة قل والله خلي أصلي، لو فعلت هذا العمر كله فلن تقبل منك صلاة الظهر. لماذا؟ خالفت أمر الشريعة. المانع هو الوصف الذي يطرأ على هذه العبادة بأسبابها وشروطها فيوقفها تماما. امرأة جاءت بالسبب تنتظر، وإذا هذا أذان الظهر تحقق السبب للصلاة، ثم جاءت بالشروط فتوضأت واستقبلت القبلة، لكنها معها عذرها الشرعي، هل تستطيع أن تصلي؟ وإن فعلت فإن كانت عالمة فهي مسيئة، لأنها خالفت أمر الله تعالى الذي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل هذا العذر مانعا لهذه العبادة، وهذا هو المانع. المانع قبل ما ندخل في كلام الشيخ، المانع ثلاثة أنواع، إذا تحبون تسجلون هذا الكلام. نقول وهو ثلاثة أنواع: مانع يمنع ابتداء الفعل ودوامه، ابتداء الفعل ودوامه. مثاله مثلا عندنا الزواج، رجل يخطب امرأة للزواج، أمر مشروع أمر الله تعالى به، فاتضح أن هذه المرأة هي أخته من الرضاعة، اتضح أن هذه المرأة أخت من الرضاعة، هل يستطيع أن يبتدئ بهذا الأمر الزواج؟ طيب، هذا المانع لو كان قد تزوج بها هل يستطيع أن يستمر؟ إذن مانع الرضاعة بين الرجل وزوجته يمنعه من ابتداء الزواج، ويمنعه إن كان موجودا من الدوام، وهو أقوى أنواع الموانع، تمام؟ النوع الثاني: مانع يمنع الابتداء. احنا عندنا متى تستطيع ان تتزوج الأمة الجارية؟ عندما لا تمتلك الطول وتخاف العنت، فتذهب الى ايش؟ الى زواج الأمة. فإذا توفر الطول فهل تستطيع أن تتزوج الأمة؟ هذا مانع من الابتداء بالزواج. وإيش؟ فإذا لم يتوفر لك أن تنتقل إلى إيش؟ إلى التسري، إلى أخذ الجارية للزواج بها، لكن إن توفر الطول فلك فعليك أن تفعل ماذا؟ أن تتزوج بالحرة. فهذا القول يمنع من زواج العبدة ابتداء، الأمة ابتداء. تمام؟ مثل إيش هذا؟ أنت تريد تشتري أمة واشتريتها، تحل لك ولا لا؟ تحل، لكن بشرط الاستبراء. مهج بشرط الاستبراء. فإذا أردت الزواج بها هل تستطيع ابتداء أن تتزوج بها؟ لا تستطيع، لوجود إيش؟ وجود العدة اللي هي مانع يمنعك من ابتداء عقد الزواج فيها. فإذا انتهت العدة جاز ذلك. إذن هذا المانع يمنع ابتداء العقد، ماشي؟ وهو أقل من ذاك المانع الذي منع الابتداء والدوام. لا، الاستبراء أنت حيضة حيضة واحدة، يلا يعني اللي يشتري أمة ما يستطيع مباشرة أن يتخذها فراش، لازم تستبرئ بحيضة واحدة. احتياط طبعا. طيب، وهناك مانع ثالث، النوع الثالث، مانع يمنع الدوام. تمام؟ الدوام ما يمنع الابتداء. رجل متزوج فطلق زوجته، انتهت العدة مالتها، يقدر يدخل عليها مرة ثانية؟ ما هو المانع؟ الطلاق. يقدر يتزوجها مرة ثانية؟ نعم. إذن هو منع الدوام لكن لا يمنع الابتداء، عرفت؟ فهذه ثلاثة أنواع من الموانع: مانع يمنع الابتداء والدوام اللي هو إيش؟ الرضاع. يريد يخطب هذه البنية، قال له لا، هذه أختك بالرضاعة، يقدر يقدم على هذا الأمر؟ فإذا حدث وعلم بعديا يمنع الدوام. تمام؟ في هذه التفصيلات يقول الشيخ: والمانع ينقسم إلى قسمين، أحدهما مانع مؤثر في السبب، والآخر مانع يؤثر في الحكم نفسه فيسلبه. مثال المانع المؤثر في السبب: أنت متى تدفع الزكاة؟ سبب دفعك للزكاة شنو؟ امتلاك النصاب. فإذا كنت مدين أكثر من النصاب فهذا مانع يمنع أن يتحقق عليك السبب، مهج؟ طيب، مانع يدخل على الحكم نفسه فيؤثر فيه، مثل إيش؟ أنت الآن أبوك فلان فمات، تحققت الوراثة لك ولا لا؟ مو؟ إذن السبب متوفر، وجو يريد ينطوك الميراث، وإذا أنت القاتل لأبيك، إذن هذا وين راح؟ مانع دخل على الحكم نفسه مو على السبب. السبب تحقق أنه هو أبوك، خلاص تحققت الوراثة، لكن اتضح، أو خلي نقول هو عمك وأنت الوريث الوحيد، وإذا أنت الذي قتلته، كيف قال لبني إسرائيل؟ فهذا دخل على الحكم نفسه فقطعه تمام. يقول الشيخ في نهاية هذه الورقة: وينقسم ذلك النوع، هذا اللي يدخل على الحكم، إلى ثلاثة أقسام: قسم الموانع التي لا يمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي. تمام؟ يعني الآن هذا شخص واقف أمامنا، دخل عليه وقت العصر وتوضأ، تمام؟ واستقبل القبلة، وذاك الرجل الكذا لكنه مجنون، هذا لا يمكن أن يتحقق عليه سبب ولا شرط. ليش؟ لأن هو أصل التكليف لم يقع عليه لزوال العقل الذي هو أحد شروط التكليف، شروط التكليف. فلا عبرة بما يقوم به من تحقق للأسباب والشروط واجتناب للموانع، لأنه أساسا ما مشمول بهذا الموضوع. رفع القلم عن ثلاث، تمام. وهناك مانع ممكن يتصور عقلا أن يجتمع مع أصل التكليف. فمثلا المرأة هذه في هيئتها في عقلها واقع عليها تكليف الصلاة مو، وواقع عليها تكليف الصيام، لكن عليها عذرها الشرعي. هل تستطيع؟ ما تستطيع. هي مكلفة، تبقى مكلفة، لكن في هذا الطارئ الذي طرأ توقف، رفع عنها مع الأجر. لا شك، لا نقول مع الأجر، نقول مع عدم الإثم. فإنها في حالتها الطبيعية لو تركت صلاة الظهر والعصر تأثم، في حالتها الأخرى لو صلت الظهر والعصر تؤثم. شوف، ومن هنا رفع عنها الإثم. القسم الثالث يقول يبقى التكليف، لا يرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه، ومو لازم أن تفعل، يقول يرفع هذا اللزوم. فأنت الآن صائم صحيح، ما عندك أي إشكال، لكن متلبس بسفر، متلبس بسفر. فهذا السفر عند الحنفية لأنهم يوجبون على المسافر أن يفطر ويقصر الصلاة، قالوا أصبح هذا السفر الذي تلبست به له شبه من المانع يمنعك من الصيام وإتمام الصلاة. واضح؟ هذه أقسامه الثلاثة. فالمانع إذن، حتى ما نسترسل به لأنه هو مبحث بسيط ولكن مهم جدا لمعرفتي، المانع قلنا هو صفة تدخل على السبب والشرط فتوقفه، تنهيه نهائيا، فيصبح الإنسان المكلف ينتقل من حالة إلى حالة. إذن الحكم التكليفي حتى يكون صحيح يجب أن تتوفر فيه الأسباب والشروط وتنتفي عنه الموانع، وهذه الثلاثة قلنا ممكن أن تتوفر في كل عبادة. فالصلاة مثلا سببها دخول الوقت، شرطها الوضوء، عدم المانع فيها قلنا مثلا في الجنون في الرجل مثلا، أو العذر الشرعي في المرأة، وكذلك الجنون أيضا، المرأة المجنونة أيضا ليس لها، يعني أنت عندك هذا الاستثناء غير مقبول. وبذلك نكون قد أنهينا أقسام الحكم الوضعي الثلاثة. نعود من البداية فنقول الحكم التكليفي هو إيش؟ ما طلبه الشارع، شنو قلنا؟ ها؟ الحكم التكليفي شنو هو؟ الحكم الشرعي وليس التكليفي. إيه؟ لا، هذا الواجب. الحكم الشرعي شنو؟ شنو هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله، خطاب الشارع المتعلق، هذا في الباب الأول الحكم الشرعي صفحة 26. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، وقلنا الاقتضاء هو الطلب، طلب الفعل وطلب عدم الفعل. طلب الفعل إن كان ملزما سمي واجبا، وإن كان غير ملزما سمي مندوبا. وطلب عدم الفعل إن كان ملزما سمي حراما وإن كان غير ملزم سمي مكروه. إذن اقتضاء أو تخييرا اللي هو المباح أو وضعا ما وضعه الشارع شيء مقابل شيء، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أطلق على الفعل أنه صحيح، وإذا لم تتوفر أطلق على الفعل أنه باطل عند الجمهور وفاسد أو باطل عند الحنفية. وهذا بإذن الله درسنا القادم لنختب به إن شاء الله تعالى مبحث الحكم الشرعي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.